السؤال الثالث يقول: ما معنى الإقتار الذي ذكره الشيخ؟ الإقتار هذا ورد في أثر لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأثر مروي في ابن أبي شيبة، وذكره البخاري رحمه الله تعليقا. يقول: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، بذل السلام للعالم. والإنفاق من الإقتار هو أن يكون الإنسان فيه قلة يد، يعني قليل الحال أو ضعيف الحال من ناحية المادة، ومع ذلك ينفق في سبيل الله. فهذا هو الإنفاق من الإقتار، يعني التقتير، يعني يكون الحالة المادية عنده قليلة. وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن أفضل الصدقة، قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وفي رواية: ما هي يعني أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل، يعني الإنسان الذي يدفع وهو ليس غنيا، وإنما يدفع من يدفع صدقة مع قلة ذات يده. وهذا دليل على قوة الإيمان، وأنه مع ما يكون من حاله من ناحية قلة المادة، ولكن مع ذلك يتصدق. فهذا دليل على قوة إيمانه، والله تبارك وتعالى لا شك أنه يحاسب الناس على رغبتهم فيما عنده، وبذلهم من قلب راغب في البذل لله تعالى. فهذا الذي دفع مثلا 100 ريال وعنده في البنك 1 مليون 2 مليون أو 100 ألف، هذا شيء يعني قليل بالنسبة لحاله، لكن الذي دفع 100 ريال وعنده في البنك 200 ريال، فهذا في الحقيقة كأنه دفع نصف ماله، ومع ذلك تصدق. فهذا يعني معنى الإقتار، يعني الإنفاق من الإقتار، أن ينفق وحاله المادية ضعيفة.